أعوذ من الشيطان الرجيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إنا كل شيء خلقنا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما

جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن I'm Yes.

الليل فلقد عما قضيت بسم الله الرحمن الرحيم.

تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فأنهر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فارغب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وعباد الأمين والتين والزيتون وطور سينا وهذا الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين